سؤال آخر. أنا تظاهرت قبل انتهاء موعد الحيضة المعروف لدي ايوه في أثناء الليل، ولم أعلم بذلك حتى اليوم التالي في أثناء صلاة الظهر. وكيف عرفتي أنك طهرتي؟ لم أرى شيئا اليوم التالي. تعنينا الله يهدينا وإياك أنك لم تري الدم؟ نعم. لكن هذا يكفي؟ لا ما يكفي، يجب أن ترين القصة البيضاء. أنا تأتيني بعد انتهاء الدم بأسبوعين. إيه هذا كلام، هذا كلام غريب. كم يوم عادتك؟ نعم. كم يوم يعادك؟ حيضك كم يوم؟ ستة. طيب وبعد ستة أيام بأسبوعين ترين القصة البيضاء؟ ايش هذا الكلام؟ احيانا باسبوعين. هذا كلام امرأة لا تعرف الحيض من الطهر. كيف تعرفين نفسك انك طهرت في اليوم السادس؟ عند وقف الدم فقط اخذ عليه. هذا لا يجوز، لانه حينما يقف الدم اي ينقطع فهناك سائل من النساء أبيض يخرج كعلامة مادية من رب العالمين لتفهم المرأة أنها طهرت فتصلي وتصوم. أما مجرد انقطاع وكان أتت بعد وقوف الدم بثلاثة أيام. أيوة. لا لا أنت فهمي علي. نعم. المرأة تطهر من عادتها إذا رأت القصة البيضاء. النساء يختلفن، منهن من ترى القصة البيضاء في اليوم الثالث، في الرابع، في الخامس، في السادس، في العاشر. المهم أنها تعرف نفسها بأن ترى القصة البيضاء. أما أي يوم هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. وأنت ما هي عادتك؟ فأنا لا أدري وأنت التي تدرينه.